أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى شكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه اليوم أيام كان يعاني ويقاسي من الشدائد والهموم والكروب، ويشكوها يوم القيامة: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيسحبون إلى جهنم على وجوههم سحبا. وقال الرسول: من هو هذا الرسول العظيم؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، لا نبي بعده ولا رسول. والرسول كما علمتم من يحمل رسالة إلى أناس قليلين أو كثيرين، والنبي من ينبئه الله ويخبره بما يشاء، ولكن الرسول يحمل رسالة. وعامة الرسل 314 رسولا. معشر المستمعين الزوار الكرام، تعلموا هذا العلم. كم عدد الرسل؟ 314 رسولا على عدة قوم طالوت الذين انتصروا على جالوت أيام بني إسرائيل، على عدة أهل بدر الذين قادهم المصطفى صلى الله عليه وسلم 314. أما الأنبياء 100,000 و24 نبيا. وعرفتم الفرق بين الرسول والنبي ولا لا؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن النبي إذا حمل رسالة رسول، ما حملها يبقى نبيا. وقال الرسول يا ربي، هذا دعاء وإلنا. وقال الرسول يا ربي، لو قال وقال رسول ربي لكان جائزا، لكن حال الشكوى غير حال، هذا يشكو يصرخ، فلهذا قال يا ربي. ومعنى ربي: يا خالقي ورازقي، يا موجدي، يا من لا إله لغيره ولا رب لسواه، يا رب العالمين، يا رب كل شيء ومليكه. ربي يا ربي إن قومي، قومه الذين أرسل فيهم وهم هنا المكيون من قواشيين وغيرهم، أهل مكة، إن قومي اتخذوا هذا القرآن العظيم الجليل الكريم القرآن اتخذوه مهجورا، لا يقرؤونه ولا يسمع، يريدون أن يسمعوه ولا يرغبون في سماعه ولا يسألون من أنزله ولماذا نزل أنزل أبدا، هجرا كاملا. وهنا لطيفة، احذر يا عبد الله الذي تسمع أن يكون لك مصحف في بيتك وتمضي عليك الأيام والشهور الأعوام ولا تقرأه، فإنه ينطبق عليك هذا. هذا قاله السلف من الصحابة والتابعين. ما معنى مهجور ومتروك وإلا لا؟ فكونك تشتري مصحفا أو تطلبه وتضعه في بيتك ويمضي العام والأعوام ولا تقرأ فيه، أليس هذا هو الهجران؟ والله هو الهجران. أما إذا كنت لا تعمل بما فيه فهي الطامة الكبرى، ذلك الكفران. هذا على فرض أنك مستقيم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ولكن المصحف عندك وتحسن القراءة ولا تقرأ فيه طول العام، هجران هذا وإلا؟ هجران. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما يريدون أن يقرأوا ولا يسمعوه، إذا سمعوا الرسول يقرأ يغضبون يسدون آذانهم حتى لا يسمعوا. ثم قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كما جعلنا لك أعداء أبا جهل وعقبة بن المعيط والأخنس بن شريق وفلان وفلان وفلان، جعلنا لكل نبي قبلك ورسول أعداء، دي سنتنا في خلقنا. ما سبب ذلك؟ لأن الرسول والنبي ياتي بالهدى، اتركوا هذا وخذوا هذا، اعتقدوا هذا وارفضوا هذا، والمجرمون عاشوا على الزنا والفجور والباطل والظلم، ما يريدون أن يتنازلوا، فتصبح العداوة ثابتة بينهم وبين النبي. الرسول في عدوى وهم في عدوى، ما يتفقون. وتأملوا معنى من المجرمين، ما قال من الناس أو قال من الكافرين، قال من المجرمين، ليذكرنا بأن الإجرام هو إفساد النفس البشرية بما يصب عليها من أطنان الذنوب والآثام. فالمجرمون هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله، أجرموا على أنفسهم، أفسدوها، دمروها، قضوا على حياتها. بسبب ماذا؟ بسبب ما يقولون من الباطل وما يعتقدون من الباطل وما يفعلون ويتركون من الشر والفساد. فلنحذر الإجرام، نبأ إلى الله أن نكون من المجرمين الذين أفسدوا أنفسهم، صبوا عليها الذنوب والآثام، يستبيحون ما حرم الله من الطعام والشراب واللباس، يستميحون ما حرم الله من الزنا والهوى، يستميحون ما حرم الله من القول والفعل، فكيف إذن لا يكونون مجرمين؟ مجرمون، نعوذ بالله من الإجرام والمجرمين. عبد الله، روحك أمانة بين جنبيك والله العظيم، فاحفظها، لا تزهقها وتقتل حرام عليك، إذا لا تخبثها ولا تلوثها ولا تعفنها بما تقول وتفعل، أنت آثم ما فعلت هذه النفس، أجرمت عليها، أنت مجرم. وأعيد القول: من زلت قدمه وارتكب إثما يجب أن يتوب على الفور، يستغفر ويندم ويقلع عن الإثم، وبذلك ينمحي ذلك الأثر، تلك الظلم أو النتن يزول من النفس، يمحوها. ذي سنة الله عز وجل. الأبدان تلطخ وتثاوى وتنجس وإلا لا؟ كيف نفعل معها؟ الماء والصابون تطهو وتنظف وتكون أحسن مما كان، أليس كذلك؟ فكذلك النفس البشرية إذا زلت القدم وفعلت معصية من معاصي، عجل بالتوبة النصوح الصادقة، أستغفر الله أستغفر الله، والدموع تذرفها وأنت عازم أن لا تعود إلى هذا الإثم أبدا، وبذلك والله لا ينمحي ذلك الأثر ويزول، بل وتصبح نفسك أكثر إشراقا مما قبل. ولهذا فتح الله باب التوبة العباد: توبوا إلى الله توبة نصوحا. هكذا يقول تعالى: وكذلك يا رسولنا جعلنا لكل نبي عدوا منين؟ من المجرمين، لا من المؤمنين، لا من المسلمين، لا من الصالحين، لا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلتطمئن نفسك ولتسكن يا رسولنا، أبشر فإن ربك هاديك وناصرك، ولا يضرك عنادهم ولا عداؤهم ولا ما هم عليه. يكفي بربك هاديا لك ونصيرا، بشرى للحبيب وإلا لا؟ بعدما بين له أنك في أعداء تعيش بينهم، تسمع منهم وترى وتشاهد ما لا تطيق، ولكن معك ربك، وهداه وكمل دينه ونصره وانتصر الإسلام وإلى لا؟ والحمد لله رب العالمين. وكفى بربك هاديا ونصير، هاديا لك إلى طريق السعادة والكمال، ونصيرا لك على أعدائك وخصومك يا رسولنا. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يبدو والله أعلم أن هذه نفخة اليهود، إذ كان المشركون لما اشتدت الحرب ولاحت الأنوار كانوا يتصلون باليهود ويسألونهم، تبهتم؟ فقال لهم: قولوا لماذا ما نزل القرآن كما نزلت التوراة جملة واحدة، والإنجيل والزبور، لماذا هذا ينزل كل يوم آية وآيات؟ القول قاله المشركون: وقال الذين كفروا من أهل مكة، ولكن يدخل فيه اليهود والنصارى الأما كفروا، كفروا. وقد يقول هذا الآن الكافرون الملاحدة والعلمانيون: لما القرآن ينزل في 23 سنة؟ لماذا ما نزل كتاب واحد؟ والآية عامة. وقال الذين كفروا لولا، هل نزل عليه القرآن جملة واحدة؟ كيف يدعي أنه نبي الله ورسوله والقرآن ما ينزل عليه مرة واحدة؟ ما هو بنبي ولا رسول إذن؟ هكذا يقولون. لماذا ما نزل جملة واحدة كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود؟ ذكر هذا ابن جرير وغيره، لكن ما ذكروا، تبهتم، أنها إيحاء من اليهود، ولكن الواقع أنها إيحاء منهم، لأن العرب ما يعرفون التوراة ولا الإنجيل. وذكر ابن جرير أيضا أن القول هذا قاله اليهود، تبهتم، لكن اليهود ما يقولوا رسول مكة، قالوا لما كان في المدينة، لما كان في مكة كانوا طامعين أن يكون معهم. هكذا يقول تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل، أي هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك، أي كهذا التنزيل، نزلناه آية بعد آية وصورة بعد صورة في ظرف 23 سنة. من أجل ماذا؟ لنثبت به فؤادك. فؤاد الرسول قلبه بشري وإلا لا؟ إنسان وإلا لا؟ يضعف ويعجز وإلا لا؟ فلا بد مما يثبته حتى يثبت على دعوته وينصر دعوته حتى ينتصر. فالحكمة في كون القرآن نزل في ظرف 23 سنة الحكم كثيرة، منها ما ذكر تعالى هنا ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يجادلونه بكلمة ياتي ربي بأخرى، كل ما يعترض عليه بشيء ينزل القرآن بضد ذلك وبيانه. ثم لو نزلت الأحكام كلها في يوم واحد ما يستطيع واحد يمثلها ولا يقوم بها. فهذا العام حرم الله الخمر، العام الثاني بعد عامين حرم الربا، بالعام الأول فرض الصلاة، بعد عامين فرض الصيام، وهكذا حتى تأهل الناس لذلك. لو نزلت الشريعة كلها في يوم واحد ما يستطيعون. هكذا يقول الحق تعالى لرسوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اقرأ القرآن واسمع قراءته كيف مرتل، آية بعد آية، آية بعد آية، آية بعد آية، مرتب متتابع، صورة بعد صورة، صورة بعد صورة، ما هو جملة واحدة. ورتلناه ترتيلا. ثانيا قال له: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلما يقدمون حجة لهم ينزل القرآن بإبطالها، كلما يقولون مثل وصف صفة من الصفات يأتي القرآن بإبطاله بأحسن منها. ولا يأتونك بمثل من الأمثال، صفة من الصفات يحتجون بك يعترضون عليك، إلا والله عز وجل ينزل عليك يجيء بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وتفصيلا. هذه بشريات لمحمد صلى الله عليه وسلم في أيام الضيق، ما أيام السعادة كهذه، أيام البلاء والشقاء. ثم قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. تعرفون ما جهنم؟ الدركة الثانية، الأول النار والثانية جهنم، وهي من أشد النار، تسمى جهنم لأن النار سبع دركات أو طبقات سفلية، أولها النار، ثانيها جهنم، ثالثها لظى، رابعها الحطمة، السعير، الصقر، الهاوية، آخر الهاوية التي يهوى فيها الإنسان إلى أبعد حد. يحشرون على وجوههم. قالوا: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم يمشيهم على وجوههم. أي حجة هذه؟ بعض الصحابة سألوا كيف يمشون على وجوههم، قال بالكلمة الطيبة العجيبة: الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم. أليس كذلك؟ يمشون على وجوههم، والله لا يسحبون إلى النار على وجوههم. هذه الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هيا نبكي، هل نحن آمنون؟ من أوحي إليه، من نبئ، من بشر؟ على كل البشارة العامة هي أننا مؤمنون، ولكن ينبغي أن نبكي عند هذه الآية وغيرها كما بكى المؤمنون الصادقون. يحشرون على وجوههم، من هؤلاء؟ الكافرون، المجرمون، الفاسقون، المعاندون، المحاربون لدعوة الحق. يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يسحبون سحبا. وأخيرا: أولئك البعداء شر مكانا ينزلونه ومكانه في جهنم، أسوأ مكان في جهنم وأضل طريقا، هؤلاء الكافرون والمجرمون. نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله أن نكون منهم. هيا نقوي إيماننا ونكثر من صالح أعمالنا حتى نبشر في حياتنا بأننا من الناجين الفائزين. هذه البشرى التي نرجو الله أن يعجلها لنا هي أنك ترى رؤيا صادقة كالنهار في ضوئه، فتبشر بأنك من أولياء الله عز وجل. وإن لم ترها أنت يريها الله أخا لك من إخوانك المؤمنين ولو في غير بلادك ويبشرك بها. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة يونس يا أهل القرآن، إذ قال تعالى: ألو، حتى الأطفال الآن يقولون ألو، النساء ألو، ما عرفنا من أين جاءت ألو هذه. هذه جاءت من القرآن، ألا أنت تسمع، إحساسك حاضر حتى أبلغك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله لا يخافون ولا يحزنون. من أولياء الله؟ سيدي عبد القادر الجيلاني، فاطمة الحسين، من بين لنا يا ربنا من؟ الحمد لله، الحمد لله قد بين لنا، فقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، أقسم لكم بالله. إذ هذا بيان الله وإلا لا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون طوال حياتهم. يتقون ماذا؟ عذاب الله وسخطه. بما يتقونه؟ باللباس، بماذا؟ بالحصون أو الأسوار كما يقولون. يتقونه فقط بفعل ما يحب الله وترك ما يكره الله. يتقونه بحب ما يحب، بفعل ما يحب الله وترك ما يكره الله، أي بطاعة الله ورسوله، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بهذا تكون التقوى. ثم قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا فقال: إنها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها غيره، تراها أمه وأخوه وصديقه أو فلان بفلان، قل رأيت لك البارحة كذا وكذا. لن يموت ولي الله حتى يبشر. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد علما وبصيرة. معنى الآيات: قال: ما زال السياق الكريم في عرض أحوال البعث الآخر الذي أنكره المشركون وكذبوا به، فقال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم بقومه إلى ربه ليأخذهم بذلك وهجرهم، ليأخذهم بذلك واجههم وهجرهم للقرآن، تركهم وهجرهم للقرآن ما هو تركهم سماعه وتفهمه والعمل به بما فيه. ما معنى هجرهم للقرآن؟ تركهم سماعه ما يسمعون، وتفهم ما يفهمون، والعمل به ما يعملون به، هذا هجرهم للقرآن. وكل من لم يسمع القرآن ويهجر تلاوته والعمل به ينطبق عليه هذا والله العظيم. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي وكما جعلنا لك أيها الرسول أعداء لك من مجرمي قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من مجرمي قومه. إذن فاصبر وتحمل حتى تبلغ رسالتك وتؤدي أمانتك. والله هاديك إلى سبيل نجاحك وناصرك على أعدائك. وهذا معنى قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي وقال المكذبون بالبعث المتكبرون المنكرون للنبوة المحمدية المشركون بالله آلهة من الأصنام، قالوا هلا نزل عليه القرآن مرة واحدة مع بعضه بعضا لا مفرقا آيات وصورا، أي كما نزلت التوراة جملة واحدة والإنجيل والزبور. وهذا من باب التعنت منهم والاقتراحات التي لا معنى لها، إذ هذا ليس من شأنهم ولا مما يحق لهم الخوض فيه، ولكنه الكفر والعناد. ولهذا قالوا: ولما كان هذا مما قد يؤلم الرسول صلى الله عليه وسلم رد تعالى عليهم بقوله: كذلك أنزلناه كذلك منجما ومفرقا لحكمة عالية، وهي تقوية قلبك وتثبيته، لأنك كالمغيث كلما أنزل على لأنه أي القرآن كالغيث كلما أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به ذي لطيفة. لو أن الماء ينزل بقوة مرة واحدة ينفع؟ ما ينفع. لو نزل القرآن كله في يوم واحد والله ما ينفع. لكن لما ينزل كالمطر كل أسبوعين ثلاثة شهر ينزل المطر يحيي الأرض تحتاج الماء، وهكذا لطيفة عجيبة تأملوها. أي أنزلناه كذلك منجما، نجم بعد نجم. لما يقال منجم؟ لأن العرب كانوا يستعملون النجوم، النجم الفلاني لك علي كذا، طلع النجم الفلاني عليك كذا، هذا التنجيم بمعنى المعدد معدد. قال: أي أنزلناه كذلك منجما ومفرقا لحكمة عالية، وهي تقوية قلبك وتثبيته، لأنه كالغيث كلما أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به، وبنزوله مرة بعد مرة أنفع من نزول المطر دفعة واحدة. إيه نعم. وقوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مرتلا، أي شيئا فشيئا ليتيسر حفظه وفهمه والعمل به. وقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا بيان الحكمة في نزول القرآن مفرقا لا جملة واحدة، وهو أنهم كلما جاءوا بمثل أو عرض شبهة ينزل القرآن الكريم بإبطال دعواهم وتفنيد كذبهم وإلغاء شبهتهم وإحقاق الحق في ذلك، وبأحسن تفسير لما اشتبه عليهم واضطربت نفوسهم فيه. وقوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، أي أولئك المنكرون للبعث المقترحون نزول القرآن جملة واحدة هم الذين يحشرون على وجوههم، تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى جهنم. لما؟ لأنهم مجرمون بالشرك والتكذيب والكفر والعناد، أولئك العداء أولئك البعداء، شر مكانا يوم القيامة وأضل سبيلا في الدنيا، إذ مكانهم جهنم وسبيلهم الغواية والضلال والعياذ بالله تعالى. فهمتم إن شاء الله؟ هذا القرآن يحسن أن يقرأ على الأموات وعلى الأحياء، والله على الأحياء ما شاء الأموات أبدا. الأموات يوبخهم يقوموا يصلوا يتوبوا إلى يتركون الربا والزنا، لا القرآن يقرأ على الأحياء ليزداد إيمانهم وتقواهم. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على من هجروا القرآن الكريم فلم يسمعوه ولم يتفهموه ولم يعملوا به وشكواه إياهم إلى الله عز وجل. كما بينت لكم احذر أن تعيش العام العامين القرآن في بيتك ولا تقرأه، سواء إذا كنت تقرأه ليلة ليلة يوم يوم بالمحفوظ لا بأس، لكن كونك ما تحسن قراءته حفظا والمصحف في بيتك ولا تقرأ في يوم الأيام تعتبر هاجرا لكتاب الله. نعم. ثانيا بيان سنة الله في العباد، وهي أنه ما من نبي ولا هاد ولا منذر إلا وله عدو من الناس، وذلك لتعارض الحق مع الباطل، فينجم عن ذلك عداء لازم من أهل الباطل لأهل الحق. وهذه سنة قائمة إلى يوم القيامة، أيما مؤمن يدعو إلى الله عز وجل لإبطال الباطل وإحقاق الحق وإبعاد الخبث والشر، والله لا يوجد له أعداء، الذين يريدون ذلك الباطل يعادونه ويحاربونه إلى يوم القيامة. نعم. ثالثا بيان الحكمة في نزول القرآن منجما شيئا فشيئا مفرقا. نعم، القرآن نزل شيئا فشيئا لحكمة عالية، أولا حتى يحفظ، ثانيا ليعمل بكل ما ينزل يعمل به، لو دفع واحدة ما يحفظ ولا يطبق، وقد ضربوا لذلك المثل المطر إذا نزل وعم البلاد وانقطع ينفع؟ ما ينفع، لكن إذا نزل شيئا وانقطع ونزل شيئا وانقطع تحيا الأرض وتزدهر. نعم. رابعا بيان أن المجرمين يحشرون على وجوههم لا على أرجلهم إلى جهنم إهانة لهم وتعذيبا. بيان أن المجرمين يحشرون على وجوههم، يا عباد الله يا إماء الله نجتهد ألا نكون مع المجرمين، لا نجرم على أنفسنا بالشرك والكفر والذنوب والآثام، والله نسأل أن يعصمنا ويحفظنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.